عليك. اللهم صل على النبي. لو كان اللهم قويك. والله بما تعملون رصيد. الله اكبر. الله الله الله الله الله يفتح عليك. اللهم قويك. نعم يا حاج. نعم. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة الله اللهم قوي. اللهم يا قوي. اللهم صل على النبي. فإن أعزمت فتوكل على الله. اللهم قوي الله يجزيك يا رب. الله يصلح لك حظ. انا المتجلي فإذا لم تنقطع كلا لما الله أكبر الله أكبر. Oh. الله اللهم قوي الله يا مخلص لا يصلح حالك الله يفتح عليك يا رب الله الله الله Yeah.